الإسلام من حياة الأنبياء الخالدة الذي فيها أن صحيحة أم البهقي رحمه الله متأخر القرن الخامس وهو من أكبر أصحاب الحاكم فما أورده يعني يحتاج الآن يعني إلى أن ينظر فيه لأنه متأخر رحمه الله فإذا جاءت عنه الروايات يعني ينظر في أسانيدها لأنه متأخر يعني في القرن الخامس طبعا ما يعني بينه وبين القرن الأول مفاجأة فيحتاج إلى أن يدرس السند في يعني كتابه وإذا انطرد كذلك ينظر فيه لأن متأخرين الكتب متأخرة يعني يحتاج إلى دراسة أكثر وتأمل أكثر لأنه لا يمكن أن يقف الحديث على الطبقات الأولى ثم يعرف الطبقات المتأخرة والكتب أو المحدثون كان هناك بعض الأشخاص قد يضع عليهم بطاقات يعني المحدثين لهم بطاقات استعمل أثناء البحث وأثناء جمع المعلومات في السابق لا عندهم كتب فيقال العالم فلان كان له ابن عم او ابن اخ يعني يزور عليه بطاقات فيضعها في كتابه بعض الكتب التي لم تخدم قد يبقى فيها بعض الاحاديث مزوره لان الوراقين في السابق يعني ما كانت ضوابط فالكتاب الذي لم يخدم ولم يعرف من طلبه العلم يحتمل ان يكون قد دخل فيه بعض الموضوعات او الضعيف من غير المؤلف فيعني متاخره يعني تحتاج الى دراسه اطول وبحث متاني ما كلمتم عن تحامل كثير من الجميع على الشيخ محمد ماجد الوهاب دعوة هذا يحتاج الى يعني درس خاص عنه بيان دعوة الشيخ رحمه الله وما نفع الله بها وهذه اثار الحمد لله في كل مكان هذه البلاد كان فيها القبور تعبد من دون الله والاشجار والاحجار فنفع الله بها في هذه البلاد بغيرها فلا شك ان دعوته يعني كانت دعوه مباركه نفع الله بها المسلمين وان كان هناك في بعض المسلمين في الخارج لا يعرفون عنها شيئا بل يذكر عن طالب كان يدرس في الهند في فتره بعد الشيخ فكان العالم يبدا الجلسه او الدرس بلعن الشيخ ويختمه بلعن الشيخ فهذا احتار هذا الطالب ماذا يفعل فاخذ كتاب التوحيد فنزع الغلاء ثم جاء به الى الشيخ قال يا شيخ هذا كتاب فيه ايات قرانيه واحاديث وانا احب ان اقرا الكتاب لكنني اخشى ان يكون فيه كلامه طيب فانا احب ان اقراه حتى اذا كان طيبا اقراه فعندما قرا هذا العالم وجاء في اليوم الثاني قال هذا كتاب جميل وكتاب على السنه القران والسنه هكذا منهج الشيخ رحمه الله في كتابه يعني على منهج السلف ايه وحديث واقرا ليس فيه كلام لكم الا في الاخير في المسائل أو في الباب حتى أحيانا الباب نفسه الباب لا يحكم عليه إذا كان ما ترجع عنده الكتب باب في التبعين مثلا باب في كذا لا يحكم عليه قال هذا كتاب جميل قال طيب قال طيب قال مؤلفكم إن شاء الله يكون طيب قال نحن طيب قال ما رأيت من هذا مؤلفه هو الشيخ محمد بن علي كلهم قال ما يمكن قال هو هذا فجاء بالغلاء قال فالشيخ بدأ غير درسه كان يبدأ الدرس بالترحم عليه ويختمه بالترحم عليه فأحيانا هناك المغالطات يعني ترد على بعض الناس وكثير من الناس في الخارج يعني يظن ان يعني ان دعوه جديده ودعوه تكره الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحب الرسول هذا شيء عجيب بل بعضهم جاء الى الحرس عندما سمع المؤذن يشهد ان محمد رسول الله استغرب يعني بلغت يعني الدعايات لان يعني في هذه البلاد لا يصلى على رسول الله ولا يذكر حتى الاذان لمن؟ أن قالوا اتقوا الله أنتم بعملكم هذا تعبدون الرسول ورسول جاءكم يعبد الله هؤلاء غضبوا أصحاب الطرقات والبدع فالشاهد من الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير نفع الله بدعوته وأنا أقول معنى لا أحتاج إلى بيان لأن الواقع يدل على ذلك تكفي يعني بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يفعل لكم في سمعنا إنه سميع مجيب فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.